فهذا نفس الكلام يقول الشيخ الإسلام، يعني تجد عند الحافظ بن كثير، فيقول ابن كثير في سقوط دولة أبي العباس سقوط بغداد، يقول وقد جرى على بني إسرائيل يعني في ببيت المقدس قريب مما جرى على أهل بغداد كما قص الله، وأورد الآيات الكريمة وقضينا إلى بني إسرائيل، وذكر عليهم المقتل اللي حصلت لأهل الإسلام في بغداد لما يعني اجتاحها التتار. هذا في البداية الجزء الثالث عشر صفحة 200 طبعا قديمة. والآيات وقضينا إلى بني إسرائيل تحدث عنها الشيخ الحافظ بن كثير، وقال لما ظهرت المعاصي في بني إسرائيل وعظهم نبيهم أرميا، وعظهم نبيهم أرميا، الله تعالى أوحى إليه بأن يعظ بني إسرائيل وأن يزجرهم، لكنهم يعني هم قتلت الأنبياء يعني أساءوا إلى أرميا ويعني سجنوا، فسلط عليهم من بخت نصر، سلط عليهم بخت نصر نعم، فيعني أفنى بني إسرائيل وهدم بيت المقدس، هذا الإفساد إيش الخراب الأول، ثم جاء بعد الخراب الثاني، وهذا الخراب الثاني بيت المقدس بعد رفع المسيح ب70 سنة. هذا ذكره بكثير طبعا في الجزء الأول من تاريخه اللي هو الجزء الثاني صفحة 34، وأيضا تحدث عن الشيخ الإسلام في الديوان الصالح. طيب تجاوز هذا. قال وكان بعض المشايخ يقول هناك ملك تدار. طيب المحقق على عليك ما غير متسق مع كلام شيخ الإسلام، لأن هذا الشيخ يقول هناك ملك تدار قهر الخليفة إلى آخره، وقتل منهم قلبه أن هذا الملك تدار بمنزلة إيش بخت نصر، صح ولا لا؟ سواء عاد الكلام الأخير من كلام الشيخ أو يعني كلام آخر، المحقق على أنه جعل كله من كلام الشيخ، صح ولا لا؟ وش الذي يظهر أولا؟ وكان بعض المشايخ يقول هناكم إلى آخر عنه قتل منهم ألف ألف، وكذلك قتل بحلب دار الملك، حينئذ كان بعض الشيوخ، وش اللي يظهر؟ أنه من تتمة كلام الشيخ هذا أو أنه من كلام الشيخ إسلام؟ ها؟ المحقق جعل كله من كلام الشيخ الأول، ها؟ من كلام الشيخ إسلام. قال قتلنا كذلك قتل بحلب دار الملك. والله هو يعني يبدو ان هكذا ان هذا الكلام كان يتتم من كلام من كلام شيخ الإسلام، يعني الشيخ ينتهي كلام عند قوله سواء يعني اي نعم يحتمل هنا، لكن الذي هم ان العباره الاخرى هي ايش؟ يعني جملة عيش بالسنة وليست من تتم الكلام. على كل هذا أمر، الأمر اللي يهمنا هنا أنه المحقق قال إيش لما أقف كذا ينعم أنه من أكابر التتار، ما يظهر يعني لأن الكلام التتري هذا كلام زندقة، صح لا؟ كلام التتري اللي في الحاشية لما قال أن محمد يجين كايز خان آيتان عظيمتان، يعني الكلام هذا شيء والمثبت في كلام شيخ الإسلام ايش؟ شيء اخر. تضع الفرق بينهم؟ اي فالمهم التعليق ما كان ملائما. هذا امر. وهذه من المسائل التي تحتاج ما دام نتكلم عن التتار. يعني قلنا في بعض المسائل مع كثره ما كتب عن الشيخ الاسلام. يعني موقف شيخ الاسلام من التتار وكلام عن التتار. يعني هذه الأشياء المهمة التي تستحق أن تفرد. يعني التتار تجد عندهم نفاق، تجد عندهم ضلال، فشيخ الإسلام له مواقف واضح قضية التتار يعني ما تغيب عن ذهنه، تتكرر في المواطن، وكلام الشيخ عنه كثير سواء في الفتاوى المفردة اللي جاءت 28 أو في مواطن متعددة، بل يعني هو في مواطن يقول يعني ما من نفاق وإلحاد إلا هو في أتباع إيش التتار. التتار تعرفون كفرة أصلا وثنيين، ثم بعد دخل الإسلام والذي دخل الإسلام بقي عندهم إيش

بالردع الجهمية، وجزء الردع الجهمية تحقيق الواقع. عبد الغني ايش؟ سم؟ مقدس أو عبد الغني هنا كتابه هنا صحيح. كتابه كبير يعني أكبر من كتاب حمد المسحاق. قال ثم كتب الكتاب الهاء المرضي بتقديم الأبيجي. هنا المحقق أنا ما رجعت كلام كثير. قال إن من الذين أجابوا يزيد بن هارون. ها صار لا عندك شو بعد؟ وهذا على خلاف. إيه هو يعني أصلاً المأمون ما دعا إلا بعد إيش؟ بعد ماذا؟ موت. بعد موته بعد وفاته نعم يزيد رحمة الله عليه. وكان يعني يقول المأمون يقول أخاف أن يعني أن يظهر القول بإيش؟ بخلق القرآن إيش؟ فيرد عليه. يرد عليه من؟ يزيد. يزيد نعم. فيختلف الناس عليه. هذا في السير لما ذكر الذهبي يعني معهد الإمام أحمد الحادي عشر سبعة الإمامين. بس أنا ما رجعت للتاريخ من كثير فيتنبه. قول أخونا الشيخ حمد فأجاب جميعهم تحت ظل السيف القرآن. هذا ما ليس دقيقا. هم لو كانوا تحت ظل السيف ليش؟ لا عذرهم أحمد ولا ما عذرهم؟ إيه الإمام أحمد ما عذر. يعني هؤلاء الستة أو الخمسة الإمام أحمد يعني لم يعذرهم. يعني عندك مثلا يحيى بن معين مثلا كان الإمام أحمد كما في المحنة يقول لو كانوا صبروا. أنا قرأت عبارة في المحنة الحنبل يقول لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع. لكن لما أجابوا وهم عين البلد ابتلي على غيرهم. هم أول من ثلم هذه الثلمة وأفسدوا هذا الأمر. هكذا في المحنة صبرت أربعة اليوم. وهذا نسأل الله العافية يعني كلام الإمام أحمد الدخيل يعني كلام عالم رباني. يعني بعض الناس يظن أنه إذا أجاب في المحنة أنه تنفرج الأمر. لا أحيانا الإجابة هي إيش كما قال أحمد تزيد الأمر إيش يعني سوءا وشدة. مما ذكره هو يعني في قضية المحنة الآثار ذكرها البطة يقول مكث الإمام حتى 3 أيام يناظره 50 بصريا. طبعا لما يقول بصري معناه أنه إيش هنا قدر يعني معتزل بحضرة المعتصم. لم يلحن أحمد في كلامه أثناء المناظرة وطلبه في سجن كتاب حمزة العربية فنظر فيه قبل أن يمتح. كانوا ينظرون إيش في وقت واحد يعني هؤلاء الخلق يعني هذا العدد وهو في أغلاقه يعني. هذا الإبانة الثالث 50 و 200 و 60 شيخ نعم مريد ما امتحن لماذا؟ ماتي امتحن لما امتحن ماتي يعني تعرف ان هناك من امتحن او من يعني في المحنة يقول الإمام أحمد يعني يقول القيد ايش كره صح لا يعني لو وضع القيد في يدك فانت مكره فانت معذور. ما ادري لكن الإمام أحمد يعني ما نقول عنها في موضوع ابي وايد ليش الجلال والتوقير صح لا يقول فماذا قبل ان يصل اليه؟ نعم يعني الامام احمد كما تعلم يقول كنت ادعو الله لا يريد وجهه وذلك انه بلغ انه كان يقول انه قطع عيني على احمد وقطع عنه اربا. ثم اوصى الى اخي اللي هو ايش؟ المعتصم ها؟ يعني البلاء اصاب احمد بعد من؟ المعتصم. لكن الامام احمد يعني كان يعذره وكان يعني يقول ان ابا اسحاق المعتصم كان ارأف الناس به يعني بالنسبه ايش؟ لمن كانوا يعني يعني يشهدون تعذيبه ويحرضون عليه. حتى أن المعتصم يعني كما في المحنة يقول لقد غمني أمرك ولقد أسرت لي ولولا أنك كنت في يدي من كان قبلي ما عرضت لك. طيب المحنة استمرت والشيخ تكلم عن شيخ الإسلام في الفتاوى 12 أشار لها في صفحة 31 وصفحة 7 و500. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في بيانات التجريبية أن مشبه أحمد بإيش؟ بالصديق صح على لا؟ الصديق الثاني الصديق زمن الردة وعمر يوم السقيفة عثمان إيش؟ يوم الدار لما استشهد وعثمان يوم إيش؟ حرورة علي يوم حرورة يعني هذه مناقب يعني. هذا في بيانات التجريبية 51 و500.